بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في رسالة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله، بتحقيق الشيخ حمد بن عبد المحسن التويجري حفظه الله. كنا قد عرضنا أول هذه الرسالة إلى أن وصلنا إلى عرض أقوال الأئمة السابقين في إثبات صفات الله تعالى، والشيخ نقل عن كل طائفة، عن إمام كل طائفة، ما ذكر من إثباته للصفات على منهج السلف الصالح. كنا وقفنا على قول الشيخ، وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني أبو منصور شيخ الصوفية في زمانه بأصبهان، توفي 1400، له رسالة في التصوف. من هذا الكلام يعني نعرف موقف شيخ الإسلام بن تيمية من التصوف. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له رسالة صغيرة في الفقراء والصوفية، وله مجلد كامل في التصوف في الفتاوى. أنصفهم في القول، فمنهم من شطح ومنهم من هو متقيد بالكتاب والسنة، ومن ضمنهم هذا الإمام الذي نقل عنه نصوصا في إثبات صفات الله تبارك وتعالى. ماذا قال شيخ الصوفية؟ قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر. و أهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. أصل التصوف، يعني لفظ التصوف، ليس موجودا مدحه ولا ذمه في الكتاب ولا في السنة، يعني ما تجد لفظة تصوف أو متصوفة في الكتاب أو في السنة ممدوحة أو مذمومة، يعني هي لفظة حادثة، هي لفظة حادثة، وتطلق على أصحاب الزهد. ومن أين اشتقت الصوفية والتصوف؟ يقول محمود عبد الحليم شيخ الأزهر، وهو يعتبر حجة في هذا لأنه محسوب على الصوفية، في مقدمته لكتاب أو لرسالة الغزالي، رسالة كتبها الغزالي في التصوف، فكتب لها مقدمة محمود عبد الحليم وذكر معنى التصوف أو معنى الصوفية، وقال أصلها يوناني من فيلسوف، من فيلسوف. عادة العاجم في لغتهم أن يقدموا الصفة على الموصوف، ففيل حكمة، وصوف سوف محب، ترجمتها محب الحكمة. فيلسوف عندهم هو محب الحكمة، ففيل حكمة في اليونانية، وسوف محب. حذفوا، هي مركبة من كلمة، حذفوا الكلمة الأولى بقيت سوف، سوف صحفوا السين إلى صاد، أحيانا تنوب صوفي وأصبحت صوفي. وتعرف عليها أول الأمر أن يعني من زهد في الدنيا ويطلق عليه الصوفية كالجنيد وغيره، وبعضهم معتدل وبعضهم ضل، وبعضهم ضل كابن عربي وأمثاله، بعضهم وتورط في عقيدة الحلول والاتحاد والوحدة وما إلى ذلك من العقائد الفاسدة، ففيهم وفيهم. وإطلاق يعني الحكم على ذم التصوف أو مدحه هذا مجانب للصواب، لا بد من التفصيل. فمن كان تصوفه بمعنى الزهد المقيد بالكتاب والسنة مثل الجنيد ومثل معمر بن أحمد الأصبهاني وغيرهم ممن ينقل عنهم شيخ الإسلام بن تيمية أنهم متقيدين بالكتاب والسنة، وإنما صاروا على نوع من التقشف والزهد فأطلق عليهم صوفية. شيخ الإسلام بن تيمية يقول أقرب ما يكون من ناحية الاشتقاق اللغوي لكلمة صوفية أنها من لبس الصوف، لأنهم أول ما اشتهروا وخرجوا من دويرة بالبصرة وكانوا يلبسون الصوف زهدا وتقشفا، فأقرب ما يكون نسبة الصوفي إلى لابس الصوف، لابس الصوف يعني المتزهد. على كل حال الصوفية في الوقت فيما مضى هذا حكمها، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه منصف يعني فيهم وفيهم. أما في الوقت الحاضر فغلب على يعني من ينتمي إلى الصوفية الشطح، والله المستعان. مثلا أنصار السنة في مصر لا يقبلون لفظة الصوفية أو لا يسبق إلى أذهانهم من لفظ الصوفية إلا يعني الضلال، وقد يكون هذا صحيح من ناحية الواقع. أي نعم. وفي هذا كتاب للشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس جماعة أنصار السنة بعد الشيخ محمد حامد الفقي رحمهم الله، له كتاب بهذا المعنى مشتد على لفظة الصوفية، وهذا لا ينبغي يعني أن يعني فيه نظر. الكلام المنصف كما ذكرت هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا معمر شيخ الصوفية في حدود 104، يقول أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، يعني في زمانه، قال فيها وأن الله استوى على عرش بلا كيف، يعني بلا معرفة للكيف. أما الكيف فهو ثابت، لكن لا يعلم كيف استوى إلا هو، كما أننا لا نعلم كيف هو ولا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى. أما معنى الاستواء العام اللغوي فهو معلوم كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. نعم. قال: ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول. هذا كلام الإمام معمر. وأنه عز وجل بائن من خلقه، يعني منفصل متميز من خلقه سبحانه وتعالى. وأنه عز وجل بائن من خلقه، والخلق منه بائنون. بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق. هذا كلام شيخ الصوفية في وقته. أي نعم. فمن ينتمي إلى التصوف ويكون على مذهب ابن عربي هذا ضال والعياذ بالله، يعني مثله بعض الضلال الذي يقول: ليس في الجبة إلا الله، ما في قلبي إلا الله. هذا ضال، عقيدة حلول. أي نعم. فهو يعتقد أن الله حل فيه وحل في الكون كحلول الزبد في اللبن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأغلب من يكون على هذا الاعتقاد الأعاجم، أتوا من عجمتهم، لا يفهمون العربية. نعم. ماذا يقول معمر؟ ويقول: وأن الله عز وجل سميع بصير، عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. يعني فالنزول يقال فيه مثل ما يقال في الاستواء، النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. نعم. قال: ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه. نزول الرب عز وجل إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. فمن أنكر النزول أو تأول، يعني صرف اللفظ عن ظاهره، فهو مبتدع ضال. وسائر الصفوة، يقول معمر شيخ الصوفية، وسائر الصفوة من العارفين على هذا، وسائر الصفوة من العارفين على هذا. وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد ابن هارون الخلال في كتاب السنة: حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي، حدثنا الليث بن يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث قال: أبو بكر وهو صاحب الفضيل، فضيل ابن عياض، قال: سمعت الفضيل ابن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن لله تعالى وصف، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سورة الإخلاص. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. قال وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات، يباهي ملائكته بعباده يوم عرفة، وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، يعني هذه صفات الأفعال مقيدة بمشيئته، يفعل متى شاء كيف شاء، يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، مقيد بمشيئته. قال فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول من مكانه فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. إذا قال أنا أكفر برب يزول من مكانه، يعني إذا نزل، إذا استوى، إذا يعني فعل فعلا مقيد بمشيئته سبحانه وتعالى، فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. قال ونقل هذا الكلام عن الفضيل جماعة منهم البخاري صاحب الصحيح في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام يعني الهروي بإسناده في كتابه الفاروق، فقال حدثني يحيى ابن عمار حدثنا أبي حدثنا يوسف ابن يعقوب حدثنا حرمي ابن علي البخاري وهانئ ابن النضر عن الفضيل، وقال عمرو بن المكي تحول في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل. القنوط شدة اليأس، الشيطان يوقع التائبين في القنوط، يقول أنت فعلت ذنوب وفعلت معاصي وينك وين المغفرة وينك، فيوقعه في اليأس والعياذ بالله. والقنوط كفر. ثم في الغرور وطول الأمل، إذا أعجبه عمله أعجبته أفعاله ربما يغتر بها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم في التوحيد، ثم في الغرور وطول الأمل، ثم في التوحيد. فقال من أعظم من أعظم من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة، حديث الوسوسة يقول المعلق لعله ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه، وقد وجدتموه، سؤال يعني استفهام من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، رواه مسلم في كتاب الإيمان. هم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني يستعظمون الكلام به ويستنكرونه في نفوسهم، حتى في بعض الألفاظ يعني يود أحدنا لو أن خر يعني من السماء إلى أهون من أن يتفوه به. فهذه الكراهية لهذا الوارد الشيطاني هو صريح الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، كراهيتكم لهذا يعني الخاطر الذي يخطر به الشيطان على قلوبكم، أي نعم، وتتعاظمون أن تتكلموا فيه، ذاك هو صريح الإيمان. نعم، أي استعظام الكلام والنطق به من صريح الإيمان فضلا عن اعتقاده، وهذا لا يكون إلا لمن استكمل الإيمان وانتفت عنه جميع الشكوك والريب. وقيل إن معناها أن الشيطان لا يوسوس بهذا إلا لمن أيس منه ومن إضلاله وإغوائه، فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عنه. أما الكافر فإنه يتلاعب به كيف شاء ولا يقتصر في حقه بالوسوسة. وعلى هذا فالوسوسة علامة محض الإيمان، وهذا هو اختيار القاضي عياض. وفي رواية لأبي داود وأحمد وابن أبي عاصم في السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لما ذكروا أن يجدون في أنفسهم الله أكبر، الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. انظر شرح مسلم للنووي. ولهذا قال اليهود: نحن لا نجد يعني هذه الوسوسة التي تذكرونها. فكان الجواب لهم: ماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب، البيت اللي ما فيه كنز، اللص، الشيطان لص، لص بن آدم يسرق إيمانه. فإذا كان القلب لا إيمان فيه، خراب، ماذا يعني ماذا يريد اللص، لصه الشيطان، وماذا يفعل اللص بالبيت الخرب؟ لص ما يتجه إلى البيوت الخربة، إنما يتجه إلى القلوب العامرة. الشيطان والعياذ بالله يتجه إلى القلوب العامرة، نعم، يلقي فيها الوساوس. قال الشيخ عياض: واعلم، نعم، واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه في قلب، أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح ماثل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. لهذا نقول: كل ما خطر ببالك فإن كان كمالا فهو لله، وما لله أعظم من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. لتصحيح العبارة، أي نعم، العبارة يقولون: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لكن قد يخطر ببالك الكمال، قد يخطر ببالك التوحيد، قد يخطر ببالك انفراد الله عز وجل بالكمال. فنقول: كل ما خطر ببالك يعني من وصف الله عز وجل إن كان كمالا